الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صل ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على ألا، وعرفت أن لها كم معنى؟ 5 معان. أخذنا منها معنيين، ما هما؟ الأول التنبيه، التنبيه حرف استفتاح، يعني يأتي في أول الكلام ويعني التنبيه على ما بعده وتحقيقه، أن ما بعد هذه الأداة محقق، لأنه لا ينبه إلا على شيء محقق عنده أو يدعي أنه محقق عنده. المعنى الثاني من معاني آل التي أخذناها في المرة السابقة شيخ عبد الله، توبيخ والإنكار، التوبيخ والإنكار. فدعونا نقرأ من البداية ونبدأ في الشرح من المعنى الثالث. نقرأ من البداية للذين لم يكونوا معنا، ثم نبدأ في الشرح إن شاء الله تعالى من المعنى الثالث. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ألا بفتح الهمزة والتخفيف على 5 أوجه. أحدها أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل على الجملتين، أي الاسمية والفعلية، نحو ألا إنهم هم السفهاء، دخلت على الاسمية. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، دخلت على الفعلية، لأن الجملة الفعلية ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فهي دخلت على الفعلية وإن تقدم معمول خبر ليس على ليس، فتدخل على الجملتين فهي غير عاملة. ألا تنبيهية تؤدي إلى معنى وليس لها عمل نحوي، ليس لها عمل نحوي، يعني لا ترفع، لا تنصب، لا تجزم، فقط لها معنى وليس لها عمل نحوي. قال: ويقول المعربون فيها حرف استفتاح، أو حرف استفتاح، فيبينون مكانها أنها في استفتاح الكلام، ويهملون معناها أنها للتنبيه والتحقيق. قال: وإفادتها للتحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا، كيف؟ قال: وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، هذا هو الذي جعلها تفيد التحقيق، أنها مركبة من الهمزة، همزة الاستفهام الإنكاري مع النفي لا، فدخول الاستفهام دخول الاستفهام الإنكاري على النفي يفيد التحقيق بمعنى الثبوت والتقرير. نحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فدخلت همزة الاستفهام على ليس وهو نفي، فأفادت تحقيق ما بعد هذا الأسلوب، فالله تعالى جل جلاله قادر على أن يحيي الموتى، تباركت أسماؤه وأفعاله. قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب، يعني تفيد التحقيق اللي هي ألا، من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاءت بعد ألا إن التوكيدية، وهي تأتي بعد القسم كثيرا، وهذا لأن ألا تفيد التحقيق. قال: وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعه، أختها أخت ألا، أما الاستفتاحية من مقدمات اليمين وطلائعه، يعني تأتي في أول اليمين وتكون في طليعة اليمين، وهذا أيضا يدل على كونها للتحقيق، كقوله حاتم الطائي: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، وقوله أبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. هذا هو المعنى الأول. قال: والثاني التوبيخ والإنكار، كقوله: ألا طعان، ألا فرسان، عادية أو غادية أو غادية أو عادية، إلا تجشؤكم حول التنانير، أو إلا تجشؤكم بالنصب حول التنانير، يعني ينكر عليهم أنهم لا فرسان لهم يعدون على الأعداء، ولا يطعنون فيهم، فقط يجلسون حول التنانير الأفران ليأكلوا ويشبعوا ويتجشؤوا، ولا روسية لهم. وقوله المجهول: ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ألا الرعواء ينكر على من وصل إلى نهاية الشباب وطعن ودخل في الشبيبة أنه لا زال على حال الصبا من الولوج في المعاصي والانغماس في المخالفات، وكأنه لا يأبه ولا ينتبه لما هو قادم عليه من شيبة بعدها الهرم والموت. فألا هنا إنكارية توبيخية. المعنى الثاني، المعنى الأول أنها للتنبيه والتحقيق، المعنى الثاني أنها للتوبيخ والإنكار. إلى هنا وصلنا، ومن هنا نبدأ. قال: والثالث التمني. والثالث التمني، يبقى ألا تفيد أيضا التمني، كقوله أيضا الشاعر المجهول يقول: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات. مرة أخرى: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات. ألا عمر ولا، يعني أتمنى، أتمنى، أتمنى عمر ولا، أتمنى رجوع عمر قد ولا، أتمنى عمر ولا يستطاع، أتمنى أن يكون مستطاع رجوعه، أتمنى أن يكون رجوعه مستطاعا. فماذا يحصل لو رجع لك العمر مرة أخرى؟ قال: فيرأب ما أسأت يد الغفلات. فيرأب يعني يصلح ويرتق ما أسأت، ما أفسدت وكسرت يد الغفلات. يد الغفلات أفسدت وفتقت، فيريد أن يعود إلى الشباب أو إلى قوته حتى يستطيع أن يستدرك ما فاته، ويرأب يعني يصلح ويرتق ما أفسدته يد الغفلات. طيب ما الدليل؟ قال: ولهذا نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء. ولهذا نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء. احنا أخذنا هذا البيت المرة السابقة. طيب حتى هذا أخذناه. ألا عمر ولا، يعني أتمنى عمر ولا مستطاع رجوعه. فيرأب، فيرأب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المعتمدة على هذا التمني. هذا الدليل على أن ألا هنا للتمني، لأنك تعلم أن الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية بشرط كونها معتمدة على إما نفي أو إنشاء. إنشاء يعني الاستفهام، يعني الأمر، يعني النهي، يعني النداء، يعني التمني، يعني الترجي، العرض، كل هذا من الإنشاء. سبع أساليب من أساليب الإنشاء مع أسلوب النفي لابد أن تعتمد عليها فاء السببية حتى ينصب الفعل بعدها، المضارع بعدها، ليس بها وإنما بأن مضمرة وجوبا بعدها. فوجدنا أن الشاعر نصب يرأب فعل المضارع بعد هذه الفاء، وهي لم تعتمد على شيء من هذه الثمانية، لا، اعتمدت على تمن. فألا هنا للتمني، أداء للتمني، وكأنه قال أتمنى. انتهينا إلى هنا في المرة السابقة. في الحقيقة المعنى الرابع الاستفهام عن النفي. الاستفهام عن النفي، قال كقوله قيس بن الملوح: ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالي. هذا البيت مر قبل ذلك في الكلام على الهمزة أو الألف. فيقول فيه قيس: ألا اصطبارا، ألا هنا الهمزة استفهامية دخلت على لا النافية، أو يسأل عن شيء منفي. لو رفعنا هذه الهمزة وضعنا هل، فنستطيع أن نصوغ هذا البيت بأن نقول أو يقول الشاعر: هل لا اصطبار لسلمى، هل ليس هناك اصطبار لسلمى، أم لها جلدون، أم لها اصطبار وتحمل. ألا اصطبار لسلمى، يعني هي لا تصطبر عن الفراق وتقبل الوصال، أم لها جلد، يعني صبر وجلد يمنعانها من أن تصلني وأن تقبل وصالي. إذا فعلت ذلك وكانت جلدة يعني تأبى الوصال، فماذا سيحدث له لقيس؟ إذن ألاقي الذي لاقاه أمثلي، سأموت غيظا وكمدا كما فعل بغيري ممن ضاع أمله مع محبوبه. ثاني: ألا اصطبار، ألا الهمزة هنا الاستفهام عن أسلوب منفي، لا اصطبار لسلمى، لا اصطبار، لا تحمل لها فتقبل الوصال، لا اصطبار لها عن السكوت عن الوصال فتقبل الوصال، أم لها جلد تحمل فتصمد أمام دواعي الهوى. لو فعلت ذلك وتجلدت إذن ألاقي الذي لاقاه أمثلي. طيب، قال: وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبين. وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبين رحمه الله، لأن ألا هنا ليست للتنبيه، بدليل. ما الدليل أنها ليست للتنبيه؟ لو ادعى الشلوبين كأنه لم يقف على هذا البيت أو نسيه، لكن سنتخيل أنه أننا عرضنا عليه هذا البيت، فسيمر هذا البيت على ذهن الشلوبين رحمه الله في معاني المعاني التي يعرفها من ألا. فلو ادعى أو ظن أن هذه الأداة إنما هي هنا للتنبيه، فهل سيقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه هناك تردد. أحسنت، لأنه ليس هناك شيء محقق. قد عرفت أن ألا للتنبيه تفيد التحقيق، وهنا ليس الكلام على شيء محقق، وإنما هو يتردد كما يقول أخونا: اصطبار لسلمى أم لها جلد. هو نفسه لا يعرف، فلا بالتأكيد ليس هذا تحقيقا. طيب، هل هذا توبيخ أو إنكار؟ معنى الثاني يوبخ ماذا؟ ما هو معنيان متضادان أو حتى متناقضة، فلا يتصور أن يكون هناك توبيخ أو إنكار، لأن هناك معنيين متضادين فلا يتوجه إلى المعنيين. طيب، المعنى الثالث التمني، نفس الشيء، لا يتصور التمني، تمني شيئين متضادين لا يفيد شيئا. وكذلك المعنى الآتي إن شاء الله الخامس وهو الأخير، وهو العرض والحض الحس، لا يقبل أيضا. سيأتي المعنى الأخير الخامس أنها تكون للحض برفق، هو ما يسمى بالعرض، فأيضا لا تصور هنا، لأن هناك معنيين متضادين. فهل هو يطلب كلا الأمرين؟ أبدا، فهو فعلا كما قال النحاة خلافا للشلوبين أن ألا هنا تكون للاستفهام عن هذا الشيء المنفي، لا اصطبار لسلمى. يسألون: هل ليس هناك اصطبار لسلمى؟ وهو يكره هذا، وهو يحب هذا، يحب هذا، ولكنه يكره أن تكون لها جلد يمنعها من وصاله. وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبي. قال: وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية. هذه الأقسام الثلاثة يقصد المعاني الثلاثة، الثاني والثالث والرابع، الإنكار والتوبيخ، التمني والاستفهام عن النف، مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، لأنه قد قرر لك أن المعنى الأول هو التنبيه تدخل فيه الأداة على الجملتين الاسمية والفعلية، ولا عمل لها بالتالي لأنها غير مختصة. لكن هنا لما اختصت بالجملة الاسمية فهي عاملة، فوجدنا أنها تعمل عمل لن نافية للجنس، فالاسم المفرد بعدها مبني على ما ينصب به في محل نصب. راجع معي الشواهد مرة أخرى سريعا، الشواهد للمعنى الثاني، الشواهد المعنى الثاني اللي هو الإنكار والتوبيخ. ألا طعانا، طعان اسم لن نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. ألا فرسانا، فرسان اسم لن نافية للجنس في محل نصب. ألا رعواء، رعواء اسم لن نافية للجنس في محل نصب. ألا عمرة، اسم لن نافية للجنس في محل نصب. ألا اصطبارة، اسم لن نافية للجنس في محل نصب. فهي عاملة. لكن لو رجعت إلى المعنى الأول، ألا إنهم هم السفهاء، هل عاملت شيئا؟ أبدا. إن واسمها وخبرها. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنها، هل عملت شيئا؟ أبدا، لأنها غير مختصة، دخلت على الجملة الفعلية والجملة الاسمية فهي غير مختصة، يعني غير عاملة. قال وهذه الأقسام الثلاثة من أول الثاني إلى الرابع، آسف إلى الرابع، صح، الثاني والثالث والرابع. وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، تعمل عمل لا التبرئة، تعمل عمل لا التبرئة، لا التبرئة اللي هي لا النافية للجنس، سميت بذلك لأنها تنفي جنس اسمها، تنفي خبرها عن جنس اسمها، تنفي خبرها عن جنس اسمها. فما نقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ينفي أن يكون هناك حول وقوة، جنس، جنس حول وقوة إلا بالله، فلا يكون الحول والقوة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. فلما كانت بهذا المعنى نفي الجنس، جنس اسمها، فسميت لا التبرئة، لأنها كأنها تتبرأ من هذا الجنس، تتبرأ من أي فرد من أفراده، لا التبرئة. وتعمل أو تعمل عمل لا التبرئة. قال ولكن تختص التي للتمني، هي المعنى الثالث في ترتيبه وتعداده، بأنها لا خبر لها، لا لفظا ولا تقديرا. عرفت أن أو تعرف أن لن فيها للجنس لها اسم ولها خبر، تعمل عمل إن، وإن كان اسمها مبني في محل نصب، مبني على ما ينصب به في محل نصب، وخبرها مرفوع لأنها تعمل عمل إن، إذن تحتاج إلى اسم وخبر. قال لك لا، هذا باستثناء إذا كانت ألا للتمني فلا تحتاج إلى خبر، لا لفظا ولا تقديرا. مرة أخرى قال ولكن تختص التي للتمني، تختص ألا، تختص ألا التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا. وسيعلم، سيعلم إن شاء الله. هذا كلام لسيبوي، ينقله عن سيبويه وسيذكر ذلك الآن. تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لا لفظا ولا تقديرا، وبأنها ألا، ألا في المعاني الثلاثة لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنها شيء الثالث، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت. ثلاثة أشياء تختص بها ألا في المعاني الثلاثة: إنكار التوبيخ، التمني، استفهام عن النفي. نقرأه مرة أخرى: ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا، في بعض النسخ لفظا وتقديرا، معنيان أو السياقان متساويان في المعنى. قال وبأنها، الاختصاص الثاني، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، الاختصاص الثالث، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت. أما الأول، لذا الكلام منقولا عن سيبويه. أما الأول فلأنها، الأول هو إيه؟ الاختصاص الأول، تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا، لفظا وتقديرا. لماذا؟ قال فلأنها بمعنى أتمنى. طيب ما الذي يؤدي إليه أنها بمعنى أتمنى؟ هل هذا يلزم منه أن لا خبر لها؟ قال نعم، وأتمنى لا خبر لها طبعا، يعني أتمنى فعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول اسم وليس جملة، المفعول اسم وليس جملة. فلذلك أعود مرة أخرى إلى شواهد المعنى الثاني لو تكرمت. المعنى الثاني اللي هو التمني، ماذا المعنى الثالث اللي هو التمني؟ ماذا قال؟ ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. عمر اسم لنا فيه الجنس ولا خبر، لأن ولا صفة ومستطاع رجوعه أيضا صفة ثانية، وليس عندنا خبر ولا نحتاج إلى خبر. ألا عمر ولا صفته الأولى أنه ولا، صفته الثانية أنه مستطاع رجوعه. أتمنى، يقول أتمنى عمرا صفته الأولى أنه قد ولا ليس قائما، صفته الثانية أنه يكون من نوع العمر الذي يمكن رجوعه، يستطاع رجوعه. طب أين الخبر؟ لا خبر، لا أحتاج. لماذا؟ لأننا استخدمت التي بمعنى التمني، وأتمنى فعل يحتاج إلى اسم مفعول فقط. طيب، هذا هو الدليل على الاختصاص الأول لألا في هذه المعاني الثلاث. أما الأول فلأنها بمعنى أتمنى، وأتمنى لا خبر له. بقية الدليل. وأما الآخران الاختصاصان الثاني والثالث، أنه لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنه لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت، قال فلأنها بمنزلة ليت، فلأنها بمنزلة ليت. قال وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه. بمنزلة ليت. طيب، هذا يجعلنا ويحوجنا إلى أن نتذكر أن إن أم الباب، احنا اتفقنا أن لا تعمل عمل إن، لأن في الجنس تعمل عمل إن، فتأخذ أحكامها كلها؟ لا، وإلا لم يكن هناك ميزة وخصيصة تختص بها أداة أم الباب، وهي إن في هذه الحالة. فإن أم للباب لماذا؟ لأنها لها خصيصة تتميز وتختص بها عن بقية أدوات الباب، ليت ولعل ولكن وأن ولا التي تعمل عملا. فمن خصائص إن أنها مع اسمها محلهما الابتداء، يعني في محل رفع. من خصائص إن التي لا تشاركها فيها ليت، رغم أنها من أخواتها، من أخوات إن، أنها مع اسمها، إن مع اسمها في محل الابتداء، يعني يمكن أن تجعل هناك تابعاً لإن مع اسمها فيكون في محل رفع. تجعل هناك تابعاً لإن مع اسمها فيكون في محل رفع. لماذا؟ لأن إن مع اسمها في محل رفع، كأنه مبتدأ، كأن إن مع اسمها مبتدأ، لأن إن تدخل على المبتدأ. فإن مع اسمها وحدة كأنهما مبتدأ، يعني في محل رفع، يعني إذا عطفت عليه أو أبدلت منه فإنك لك أن تجعله في محل رفع، لأن تابع المرفوع مرفوع لفظا ومحلا. هذا لإن، لكن ليس لليت. ولما كانت ألا هنا بمعنى ليت فلا تكون مع اسمها في محل رفع، فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها. كما جاز، لا يجوز كما جاز في إن مع اسمها. إن مع اسمها مقبول أن يكون، أن يراعى محلها مع اسمها وهو الرفع، أما هنا فلا يجوز. ليت أضعف، ألا هنا بمعنى ليت وليت أضعف. وكذلك نفس الشيء، لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت. أيضا لو استعدت ذاكرتك النحوية ومعلوماتك اللغوية لعرفت أن لن نافية للجنس إذا تكررت يجوز إلغاؤها. ولذلك نجد في القرآن الكريم قراءات: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قراءة متواترة. قراءة أخرى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اللغة صحيحة، اللغة قرآنية. السبب في ذلك أنها تكررت، والتكرار لا يوجب الإلغاء وإنما يجوزه بدليل لا رفث ولا مكرر ولا فسوق ولا جدال في الحد وهكذا. هذا في إن وليس في ليت التي هي من أخواتها، تختص إن أم الباب بهذه الخصيصة، أنها إذا تكررت جاز الإلغاء، إذا تكررت جاز الإلغاء. حتى إذا لم تتكرر، إذا اعتبرنا أن لا هذه ليست نافية للجنس وليست للتبرئة فتكون نافية للوحدة، فيجوز إلغاؤها ولا تكون من أخوات إن إذا كانت نافية للوحدة وليست للجنس. هذا لإن وليس لليت، ولذلك قال وأما الآخران فلأنها بمنزلة ليت. وكأنه يذكرك بأن ليت ضعيفة ضعفا لا يكسبها أحكام إن التي يمكن إلغاؤها إذا تكررت، هي لا. وكذلك يراعى محلها مع اسمها. قلنا في المرة السابقة ونعيد، في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون إلى آخر الآية من سورة المائدة. فوجه الرفع، هناك أكثر من توجيه لهذا الرفع رغم أن اسم إن منصوب. فمن التوجيهات، وهذا الذي نريده الآن، أن الصابئون هنا مرفوعة عطفا على محل إن مع اسمها، مرفوع عطفا بالواو على محل إن مع اسمها، لأن إن مع اسمها في محل رفع على الابتداء، فهذا يكون لإن ولا يكون لليت. لذلك مثلا تقول ألا طعاما، ألا طعاما، ألا طعاما، أتمنى طعاما، ألا طعاما، أتمنى طعاما. شخص جوعان يقول ألا طعاما، اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب ولا يحتاج إلى خبر كما اتفقنا. فإذا عطفت عليه ألا طعام وماء أن، ولا تقول ولا وماء أن، لأنه لا يكون مع اسمه في محل، أو هذه اللا أو هذه الألا لا تكون مع اسمها في محل رفع. فإذا عطفت أو أبدلت فلا تراعي المحل، لا تراعي المحل كما راعينا هنا، لما راعينا محل إن مع اسمها رفع السياق العزيز. قل ألا طعاما، أتمنى طعاما، ولا تحتاج إلى خبر. فإذا أبدلت أو عطفت وأتيت بتابع في النهاية تراعي النصب ولا تراعي المحل، لا تقول ألا طعاما وماء مثلا أو راحة مثلا، إنما تراعي اللفظ فتقول ألا طعاما وماء مثلا يعني. طيب، أي سؤال إلى هنا؟ تفضل اسأل. نعم صح، أتمنى لا خبر له، يعني أتمنى بينصب اسما يعني مفعول، ينصب مفعولا واحدا يعني، ولا ينصب جملة يعني، لا ينصب مثلا تعرف أن هناك أفعالا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعني جملة. أتمنى ليس من هذا الباب، أتمنى لا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، إنما أتمنى لها مفعول واحد. صحيح، أتمنى ضربك مفعول واحد بس. بيسأل حضرة المؤدب بصوته خفيض جدا لا يسمعه جاره، بيسأل لماذا النحاة قدروا فعلا ولم يقدروا اسما؟ لماذا قالوا في آلة هنا التي للتمني أتمنى، ولماذا قدروا في ياء النداءية أدعو؟ لماذا لم يقولوا دعائي؟ لماذا لم يقولوا تمني أمنيتي مثلا؟ الإجابة لأن العمل الفعل أكثر بكثير من عمل الاسم. لما وجدوا المنادى معمولا يعني ظهر فيه عمل، ووجدوا اسم ما بعد آلة التي للتمني فيها عمل، قالوا طيب معمول يبقى لابد من عامل. طيب عمل الاسم أكثر ولا عمل الفعل أكثر؟ الفعل. خلاص وصلتم إلى المراد أيها النحاة البررة. نعم تفضل. في الآية قرأت بعضهم، ارفع صوتك. إذا اكتمل ما هو مكتمل، بيقول حضرة الفاضل بيقول لا، قرأت لبعض النحاة أنه لا يجوز العطف على اسم إن إلا بعد اكتمال. طيب ألا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبيقول إن هنا لم يكتمل، لا اكتمل لأن لاحظ هذا من رد النحاة على بعضهم، لأن هناك أقاويل أخرى والصابئون كذلك، يبقى مبتدأ خبره محذوف. طيب هو لما يقول إن الذين آمنوا، خلينا نأخذ مثالا أسهل ونطبقه على، لما نقول محمد وعمر حضرا، طيب محمد ما إعرابه سيد خالد؟ مبتدأ، أين خبره؟ يلا طيب إذن كمل ولا لم يكمل؟ قبل أن نعرج على عمرو، الذهن تلقائيا يبحث عن ما يتم به المعنى، يبحث عن الخبر حضر مال محمد. أول ما طرق أذنك حاستك، أو إذا كنت تقرأ أول ما طرق عينك المبتدأ، تلقائيا تبحث عن الخبر، بحيث أنك لو عطفت لا تنشغل بذلك، متشوق ومتشوف إلى الخبر، فكأنه غير موجود مؤقتا لأنها موجود لابد لا نهمله، ولكن ما دام قد طرحنا مبتدأ لابد أو مسندا إليه لابد من المسند، محكوما عليه طرحنا محكوما عليه لابد من الحكم. فجئت واعترضتني بهذه التابع الذي هو في النهاية فضلة، التابع ده فضلة يعني ليس أساسيا في الجملة، فسأجعله مؤقتا كأنه غير موجود وأبحث عن الخبر، فهو في حكم غير الموجود مؤقتا. فيا أيها النحاة الذين تعترضون على هذا الإعراب، لا، إعراب سليم وجيد وممتاز. سبب أننا دائما نبحث عن ما يتم به المعنى، لأن النحو معني بالكلام المفيد، ولا يسمى كلاما عند النحاة إلا وهو مفيد، ولا يفيد ركن بغير ركنه الثاني، فكأنه موجود ونؤجل هذه الحواشي والفضليات والفواضل نؤجلها إلى أن يتم المعنى، فكأن الخبر موجود كأن الخبر موجود وحاضر والكلام تام، وإلا كيف تعطف؟ ما معنى العطف؟ معنى العطف يعني تكرار العامل، وكأنه قال إن الذين آمنوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم، إن الذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم، إن الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم، إن النصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. محمد وعمر جاء حضر، يبقى محمد حضر وعمر حضر، وممكن نستخدم الأسلوبين، محمد حضر وعمر كذلك، محمد وعمر حضر، استخدم ما شئت. طيب، أي سؤال آخر؟ قال: وعلى هذا، بعد أن انتهى من النقل عن سيبويه وهو يذكره الآن لم يعترض عليه، وعلى هذا فيكون قوله في البيت مستطاع رجوعه مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير، والجملة صفة على اللفظ، ولا يكون مستطاع خبرا أو نعتا على المحل، ورجوعه مرفوع به عليهما لما بينا. طيب، يبقى نستدعي البيت مرة أخرى. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، هناك لما أعربنا قلنا أن ألا للتمني، وعمر اسمها مبني على الفتح في محل نصب ولا تحتاج إلى خبر، لأن ألا بمعنى أتمنى، ولا جملة فعلية في محل نصب صفة لعمر. مستطاع رجوعه جملة اسمية في محل نصب نعت ثان لعمر، خبر مقدم مبتدا مؤخر. مستطاع رجوعه، اصله رجوعه مستطاع، مبتدا خبر مقدم مبتدا مؤخر، والجمله نعت ثان لعمر. هو يقرر هذا الان ويؤكده ويقول: اياك ان تعرب مستطاع خبرا لعمر. هذا بناء على قول سيبويه، قال: وعلى هذا، على هذا يعني على ما دعاه سيبويه، قرره سيبويه، ان عمر لا تحتاج الى خبر، ان اسم الا التي للتمني لا تحتاج الى خبر، فمستطاع لا تعرب هنا خبرا، ولا تابعا. قال: وعلى هذا، فيكون قوله في البيت مستطاع رجوعه مبتدأ وخبرا، يعني على التقديم والتأخير، والجملة صفة على اللفظ، صفة على اللفظ يعني في محل نصب. لا عمر، فولى جملة فعلية في محل نصب صفة لعمر، لأن عمر مبني على الفتح في محل نصب. رعى اللفظ اللي هو إيه؟ الفتحة، باعتبار أن الفتحة وإن كانت فتحة بناء إلا أنها تشبه فتحة الإعراء من ناحية ماذا؟ من ناحية أن كل منهما لا دوام لها، فاسم لا النافية للجنس يبنى على الفتح، وأحيانا يبنى على الياء، وأحيانا يبنى على الألف، وأحيانا يكون منصوبا، فهو هذا البناء ليس دائما، بخلاف الأحرف المبنية لا تغادرها حركة البناء. مثلا من حرف مبني على السكون لا يغادره هذه إلا إذا اختق ساكنان طبعا. كيف مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح في حسب موقع بحال ولا أي شيء، المهم أنه لا يغادره هذه الفتحة، فتحة البناء. أما هذه الفتحة ليست دائما، صحيح أنه مبني على الفتح لكنه ليس دائما، فأشبهت فتحة الإعراب، فولى رعي فيه اللفظ اللي هو النصب، وإن كان ليس منصوبا إلا أن هذه الفتحة تشبه فتحة الإعراب. كذلك مستطاع رجوعه جملة اسمية في محل نصب نعت ثان لعمر، فقال: والجملة صفة على اللفظ، ولا يكون مستطاع خبرا أو نعتا على المحل، لأن مستطاع مرفوعة في بيت الشاعر مستطاع، فإما أن تكون خبرا مرفوع، وإما أن تكون مستطاع فقط، أو تكون نعت لعمر على المحل، محل اللي هو إيه؟ محل لا مع اسمها، محل لا مع اسمها، بيقول لا، لا خبر ولا نعت على المحل. الصواب أنه خبر مقدم لهذا المبتدأ المؤخر، والجملة نعت لعمر. لماذا؟ لما قرره سيبويه من أن ألا التي للتمني لا تحتاج إلى خبر. لو لم تراعي كلام سيبويه لكان من الممكن أن تعربه خبرا. يبقى عمر اسم لا نافية للجنس ولا صفة ومستطاع خبر. طيب ورجوعه يبقى مرفوع باسم المفعول. يعني ايه مرفوع باسم المفعول؟ يعني نائب فاعل. مستطاع اسم مفعول، اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني المجهول فيرفع نائب فاعل. يبقى رجوعه مرفوع ليه؟ لأنه نائب فاعل لمستطاع. ده كل ده لو أعربنا مستطاع ماذا؟ خبرا للنا في الجنس. أو نعت لعمر راعى فيه المحل، عمر مع لا، لأن فيه الجنس مع عمر في محل رفع بالابتداء، فعطف عليها مستطاع. سيبويه رفض هذا، سيبويه رفض أن يكون لألا التي للتمني، رفض أن يكون لها خبر، ورفض أن يكون لا مع اسمها لها محل يراعى فيها المحل. لما رفض هذين لم يمكن إعراب مستطاع لا خبرا لألا ولا نعتا لألا مع اسمها برعاية المحل. زي قال وعلى هذا، وعلى هذا يعني ما على ما قرره سيبويه من هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن نعرب مستطاع لا خبرا لألا ولا نعتا لألا مع اسمها ونراعي فيها المحل. فماذا نعربها؟ قال نعربها خبرا للمبتدأ المؤخر والجملة الاسمية في محل نعت ثان لاسم لا لاسم ألا مع مراعاة اللفظ. أي سؤال؟ تفضل. هذه الخصائص الثلاثة التي ذكرها أي تختص بألا التي للتمني والثلاثة بقى، ولكن تختص التي للتمني بأن لا خبر لها لفظا وتقديرا، وبأنها ثلاثة للتمني، ثلاثة للتمني، ثلاثة كلها خاصة بالتمني. يبقى المعاني الثلاثة التي للتمني والتي للإنكار والتوبيخ والتي لاستفهام عن النف عاملة، عاملة يجمعها أنها عاملة بخلاف آلة التي للتنبيه، لكن تختص التي للتمني بهذه الخصائص الثلاثة. أي سؤال آخر؟ أي سؤال الإخوة والأخوات الأحياء والحي والأخوات؟ والخامس العرض، ما معنى العرض؟ العرض الطلب برفق. والخامس العرض والتحضيض، التحضيض طلب ولكن مؤكد أكثر، فيه زيادة وليس أمرا بمعنى إصدار الطلب من الأعلى للأدون، الأب للابن أو السيد للعبد، لأن هذا ليس شأن هذه المكانة، أنه لا يطلب برفق ولا يطلب حتى بحث، إنما يأمر بمعنى يؤكد. فهي الأصل فيها إذا لم يكن هناك معاني إذا لم يكن هناك معاني بلاغية، فهو إما من الأدون للأعلى، وإما من الشخص لقرينه أو مساويه، لكن قد يكون هناك معاني بلاغية فتصدر من الأعلى للأدون. هذا العرض اللي هو الطلب برفق، أو الطلب بحث اللي هو التحضيض، هناك معاني بلاغية، يبقى نوع من الأدب، نوع من الرقي في اللفظ، يعني رغم أنه السيد إلا أنه يطلب من عبده برفق، هذا في معنى من البلاغة ما فيه. والخامس العرض والتحضيض. طبعا الأصل في العرض أن يكون بألا، ألا أو بهلا، يبدلون هذه الهمزة هاء. وكذلك التحضيض، هل ألا وهلا، ألا وهلا، فيبدلون الهمزة هاء. ومعناهما طلب الشيء، معناهما العرض والتحضير، طلب الشيء لكن العرض طلب بلين، والتحضير طلب بحث، يعني بنوع من الإلحاح، نوع من الإلحاح. قال وتختص ألا هذه بالفعلية، تختص ألا هذه، هذه دي أقصد بها إيه؟ ألا التي للعرض والتحضيض بالفعلية، يعني بالجملة الفعلية. يبقى الأولى التي للتنبيه لا تختص أصلا، بل هي مشتركة بين الجملتين الاسمية والفعلية. ألا الثانية والثالثة والرابعة للتمني وللحظ، للإنكار والتوبيخ وللاستفهام عن النفع، مختصة بالاسمية. أما الأخيرة ألا التي للعرض والتحضيض فتكون مختصة بالفعلية. قال نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وكأنهما شاهدان لكل من العرض والتحضيض، فالأول للعرض والثاني للتحضيض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، طلب برفق. ألا تقاتلون، لماذا طلب برفق؟ والله لو راجعت سياق الآية الكريمة في بقية الآيات وفي سبب مع سبب النزول لتذكرت معي أنها نزلت في سورة النور في حث سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن يتجاوز عن مصطح أو عن الذي يعني عاب في عرض الشريفة بنت الشريف سيدتنا عائشة، فكان قد منع عنه النفقة. وكأن القرآن الكريم، كأن القرآن الكريم الله تعالى أعلم بمراده، وكأنه يعني الله تعالى يعلم أن هذا ثقيل على بني آدم، أن يطلب من ابن آدم ليس فقط أن يعفو عن ظالمه والمعتدي عليه، بل أن يحسن إليه، فشيء ثقيل، لا شك أنه ثقيل، ولا يقوم به إلا الأبرار، لا يقوم به إلا أهل العزام. سلمت يديك، شكرا. فناسب أن يكون العرض بلطف أو العرض برفق وليس بالحس، لأنه يعني الطبيعة تأبى هذا غالبا، الطبيعة تأبى، يعني بالعكس، ده الإسلام أباح لك أن تقتص من ظالمك أو أن ترد ظلمه بمثيله، لا تعتدي ولكن بمثيلها، ولا تزد على ذلك، مباح وفاعله غير ملوم. إذا ارتقيت أكثر فاعفو، تعفو أقرب للتقوى. إذا ارتقيت أكثر وأكثر وقليل ما هم، أن تحسن أيضا إلى العافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. فلذلك ناسب أن يكون الأمر هنا ليس بالحظ، وإنما بالإيه؟ بالعرض، بالعرض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أما الآية الثانية لا تحتاج إلى بقى إيه؟ إلى طلب بحث. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. قال ومنه عند الخليل قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت، والتقدير عنده ألا تروني رجلا هذه صفته، فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى. وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير، أي ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا، وألا على هذا للتنبيه. وقال يونس ألا للتمني، ونون اسم لا للضرورة. قال وقول الخليل أولى، لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين. قال وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره، لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصده طلبه. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول، إن يدل صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية فمردود بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ثم الجملة ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية مرة أخرى بعد أن قرر لك أن المعنى الأخير من معاني ألا أنها تكون للعرض أو للحظ وأتى لك بشاهدين من القرآن على كل الآن أتى بشاهد فيه جدال فهو يصلح شاهدا لما نحن فيه بس عند الخليل وحتى عند ابن الحاج لكن الإعراب سيختلفان في الإعراب قال ومنه يعني ومن مجيء ألا للعرض أو للتحضيض عند الخليل خلافا ليونس مثلا ولغيره قوله قول عمرو بن قعاس المرادي ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت ألا رجلا فما هي تقديرها ما تقدير ألا هنا التي جعلت بعدها رجلا منصوبة قال والتقدير عنده ألا تروني رجلا يبقى رجلا مفعول ثان للفعل لمضارع أرى أراني شجاعته أرى مش أنا أرى هو أراني تعد لمفعولين أراني أو أرى أي أحد أراني يعني أظهر لي أراني شجاعته أراني رجلا أراني كرما يبقى الياء مفعول الأول وكرم مفعول الثاني أراني يروني تروني نري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات إبراهيم مفعول الأول ملكوت مفعول الثاني نري مضارع أرى المتعدي لمفعولين فعند الخليل رجلا هنا مفعول ثاني لتروني مقدر والتقدير عنده هناك فعل مقدر والتقدير عنده التقدير الذي جعل رجلا منصوبا ألا تروني رجلا نسمع عنده يبقى هناك تقديرات أخرى عند غير الخليل دعونا نعرف ما الذي قدره الخليل ألا تروني رجلا هذه صفته هذه صفته يبقى أولا ألا بمعنى الحظ أو العرض ورجل مفعول ثاني لتروني مقدر ويدل على محصلة صفته صفة يدل فعل المضارع والجملة فعلية يعني والجملة بعد النكرة صفة رجلا صفته أنه يدل على محصلة تبيت إيه محصلة تبيت؟ المحصلة هي المرأة التي تحصل الذهب من التراب تمشي تنقب عن المعدن تمشي تحصل المعدن تلتقط المعدن من بين التراب محصلة يعني تأخذ التراب وتصفي منه وتلتقط المعدن الذهب أو النفائس من بين هذا التراب هذه المحصلة تبيت يقصد أنها تبيت عنده ليقضي وطره يعني للزنا والعياذ بالله ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت الشيخ بيقول جزاه الله خيرا بيقول لك الحرامي لما بيطلع أول لما بيطلع على إسراء بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والقاتل الشرطة القاتلة لما قتلت الثوار كانوا برضو بيعملوا كده مجرمين بعيد عنه مجرمين جمعوا حشفا وسوء كيلة يبقى هم قتلوا وفي نفس الوقت سموا هما بيقتلوا مجرمين البعدة مجرمين هيروحوا النار حتى لو ما دخلوش السجن هيروحوا النار هيروح النار وبئس المصير إذا لم يأتوا بالله تعالى عليهم طيب فبيقول لي جزاه الله خيرا يعني إزاي يعني يجمع بين هذا وهذا الواحد مرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى وهو آثم فطرته كده فطرة الإنسان أنه مفطور على معرفة الله سبحانه وتعالى. وهو متعود على أن لسانه كده بيقول لك أنت اسمك إيه؟ يقول له اسمه إيه؟ اسمي عماد إن شاء الله. إيه إن شاء الله؟ إيه اللي دخل إن شاء الله في اسمك؟ ما أنت اسمك عماد، وقد شاء سبحانه وتعالى، خلاص متعود كده. هو متعود يقول جزاك الله خيرا، هرانا جزاك الله خيرا، هران. طيب، والتقدير عنده ألا تروني رجلا هذه صفته، فحذف الفعل هو تروني مدلولا عليه بالمعنى، استخدام ألا مدلولا عليه بالمعنى يعني إيه؟ يعني استخدام ألا التي للعرض أو للحظ. طيب تعالوا لنرى غيره ماذا قال. وزعم بعضهم أنه محذوف، أنه فعل محذوف، مش تروني فعل آخر، أنه أي أن هناك فعلا محذوفا على شريطة التفسير، يعني في تقدير آخر. أي ما هو التقدير؟ أي ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. يبقى الفعل المحذوف عند هذا البعض الذي لم يسمه هو جزى الله وليس تروني، جزى الله رجلا. يبقى رجلا ماذا؟ مفعول لفعل محذوف تقديره جزى، جزى الله رجلا جزاه خيرا. إيه الدليل يا هذا البعض؟ يعني كأن سائلا سأل ما الدليل على هذا التقدير الذي قدرته؟ الخليل لما سألناه ما الدليل على تقدير فعل تروني؟ قال لي المعنى ألا، أن ألا هنا للحظ أو للعرض. البعض لما قال إن المقدر هو جزى قال والله المذكور، الدليل على أن جزى هي المحذوف المقدرة المذكور، جزاه الله خيرا. فجزاه الله خيرا جملة فعلية تفسيرية للفعل المحذوف، ولذلك التقدير ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. طيب المذكور دليل على المحذوف أو المقدر. وزعم بعضهم، بس هذا سيرد، زي قال زعم سيرد عليه الآن. وزعم بعضهم أنه محذوف، أن الفعل المقدر محذوف على شريطة التفسير، يعني مفسر أو مفسرا بما ذكر، أي ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. طيب وألا هنا للعرض، قال لا، ألا على هذا يعني على هذا التقدير الأخير اللي هي أنه للتفسير، محذوف للتفسير أو مقدر للتفسير، للتنبيه. لماذا بقى؟ لماذا لما كان المقدر مفسر للموجود لم نقل إن ألا هنا للعرض أو للحظ، وقلنا إنها للتنبيه؟ دخولي على الجملة الفعلية، هي بتدخل على الجملة، هي آلة التي للحظ تدخل على الجملة الفعلية. لما آلة التي للحظ والحس والعرض بتدخل على الجملة الفعلية، ألا تروني؟ احنا قلنا انها مختصة بالجملة الفعلية، ما هو ما عملش ما قالش جملة اسمية، ده قال جملة فعلية. تفضلي. لأن ليس فيها معنى التحقيق. فيه معنى التحقيق، فيه معنى التحقيق. هو في الحقيقة الإجابة، عايز تقول حاجة؟ يعني هو ليس تحقيق لكن جزاه الله خير، هذا الجملة الدعاء كأنه متحقق. جزاه الجملة دعائية ليست محققة، جملة دعائية، جملة دعائية لا نستطيع أن نقول محقق، ده دعائية يعني أطلب، قد يستجيب الرب وقد لا يستجيب، لا نستطيع أن نقول أنها محققة. وإنما نقول إن ألا التي للحظ أو للحس أو للعرض لا تدخل على الإنشاء، لا تدخل على الإنشاء. جزى الله خيرا هذا إنشاء، نعم مش سامع. العرض، انا خلينا نضبط العباره، انا مش فاكر انا قلت ايه، خلينا نقول ان أن لماذا ألا هنا ليست للعرض؟ لأن العرض لا يدخل على الإنشاء. العرض لا يدخل على الإنشاء. تفضل. من حيث يعني رعاية للمعنى وليس رعاية للفظ. للمعنى. حيثية المعنى. طبعاً المعنى. أنا حتى الآن لم أسمع ماذا قلت. نفس الكلام خلاص. تمام. أما كونها للتنبيه بقى يقول طيب وجزى الله خيراً ده تحقيق. هو لما كان طامعا في الله سبحانه وتعالى فنزل منزلة التحقيق. لما كان طامعا فيما عند الله وأن الله تعالى يجيب سؤله ودعاءه وهكذا أمرنا أن ندعو الله تعالى ونحن موقنون بالإجابة فكأن الله تعالى يحقق هذا. طيب. وقال يونس يبقى معنى قول الخليل أن ألا هنا للعرض وفيها الشاهد على ما نحن فيه ويكون المقدر هو تروني ويكون رجلا مفعولا ثانيا لهذا الفعل تروني والجملة بعدها يدل على محصلة تبيت صفة للرجل. وزعم بعضهم أن ألا هنا للتنبيه وليست للعرض وأن المقدر فعل تقديره جزى فيكون مفسرا بالمذكور اللي هو جزاه الله خيرا. وقال يونس ألا للتمني ليست للعرض ولا للتنبيه بل للتمني يعني أتمنى رجلا. ألم نقل يا سيد يونس رحمك الله أن ألا أنتم علمتمونا ذلك أيها النحاة أن ألا التي للتمني تعمل عمل لأن فيها للجنس فالاسم بعدها المفرد مبني وليس معربا ليس منونا مبني على الفتح في محل وصف. كان حقه الشاعر أن يقول ألا رجلا ألا رجلا لا مفتوحة وليست منونة. فرد على هذا وقال ونون اسم لا للضرورة. يبقى هو زعم وادعى أن ألا هنا للتمني وحق الاسم بعدها أن يكون مبنيا ولكنه نون للضرورة. طيب يبقى معنا ثلاثة أقوال حتى الآن. قول للخليل أنها للعرض والمقدر تروني والجملة صفة. وقول لمجهول لم يسمي قال زعم بعضهم والمقدر عنده مفسر بالمذكور وهو جزى الله رجلا خيرا. ثم قول يونس وتكون ألا عند هذا البعض للتنبيه. والقول الأخير ليونس أنها رحمه الله أنها للتمني وأن رجل منون للضرورة. الآن سيرجح ابن هشام قول الخليل وينتصر له. قال وقول الخليل أولى لماذا؟ قال لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين. ثاني قول الخليل أولى يعني من قول يونس. قول الخليل أولى من قول يونس لماذا؟ قال لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين. يونس بيقول أن التنوين للضرورة لا ضرورة في إضمار الفعل يعني لا يعترض علي بأني ارتكبت ضرورة. لما قول الخليل بيقول إيه؟ بيقول إن ألا والمضمر تروني ارتكب ضرورة؟ لا ما ارتكبش ضرورة. لماذا؟ لأنه يرتكب في السعة يعني ليس هذا خاصا بالشعر. انتصار ابن هشام لقول الخليل على قول يونس أن قول يونس سيجعل الشاعر قد ارتكب هذا من أجل الشعر. ما هو له مندوحة أنه لا يحتاج إلى هذه الضرورة. إذا كان له سعة أن يفعل ما يستقيم معه البيت ولا ينكسر فلا يحتاج إلى ما لا يرتكب إلا في الشعر. فسيرنا مع مذهب الخليل أرجح من سيرنا مع مذهب يونس لأن مذهب يونس يجعلنا نرتكب ضرورات الشعر التي نحن في غنى عنها. فإذا مشينا مع مذهب الخليل فنحن نقدر شيئا ليس خاصا بالشعر وإنما عام يرتكب في الشعر ويرتكب كمان في النسر في السعة، فهو أولى. إذا كنت مخيرا بين أن تقول إن هذا الذي قاله الشاعر هو للضرورة الشعرية وبين أن لا يكون ضرورة شعرية، فبالتأكيد أنت تقول بأنه ليس ضرورة. إذا كنت يمكن توجيه كلام الشاعر على أنه ليس ضرورة فهو أولى من أن تقول إنه ضرورة، أن الضرورة قيد ويدل على ضعف الشاعر أنه لجأ إلى هذا حتى. طب ولماذا لجأ؟ هو لم يلجأ، ده هو تكلم بالكلام الفصيح العربي الصحيح الذي يرتكب نثرا وشعرا. إذا كنت مخيرا بين أن يكون ضرورة شعرية وبين أن ألا يكون ضرورة شعرية فالأولى طبعا ألا يكون ضرورة شعرية. بل الآن يرجح بين قول الخليل وبين قول يونس بأن قول الخليل لا يحوجنا إلى الضرورة الشعرية التي تبناها يونس. ثاني، وقول الخليل أولى لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل، بل إضمار الفعل يكون في السعة كما يكون في الشعر، بخلاف التنوين فلا يكون إلا إضمار، يعني نص على التنوين، يعني نص على التنوين، تنوين ما لا ينون، ما ليس حقه التنوين لا يكون إلا في الشعر. طيب الآن سيفاضل بين إضمار الخليل تروني وإضمار البعض الذي لم يسمه المجهول جزى الله خيرا. عرفت أن زعم بعضهم أنه محذوف على شرط التفسير، أي ألا جزى الله رجلا خيرا، أي الإضمارين أولى؟ قال وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره. لماذا؟ طبعا غير دوت بعضهم قد يكون ناسيا له وقد يكون أراد وتعمد التجهيل، قد يكون تعمد أن يجهله احتقارا له، لا يريد أن يبرز اسمه لأي شيء، أو نسي لم يحضره وقت التصنيف من هو هذا القائل، ربما ذكره في المرة الأولى، لأنك لو تذكر عندما كنا نقدم للكتاب هو في مقدمة، عندما قلنا في كيف صنف الكتاب قلنا إنه كتبه ثم ضاع منه وأعاد تأليفه مرة أخرى رحمه الله، فربما كتبه في المرة الأولى هذا البعض ولما أعاد كانت كبرت سنه فناسيه، الله أعلم. على كل حال، وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره. لماذا؟ لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصده طلبه. إضمار هذا الغير سيؤدي إلى أن المذكور بعد الرجل هو دعاء، مجرد دعاء لهذا الرجل، في حين إن التقدير للخليل يؤدي إلى الوصف بهذه الصفة المطلوبة، والرجل في حقيقة ليس غرضه الدعاء، الشاعر لم يكن غرضه الدعاء، إنما غرضه فقط هذه المرأة التي تقضي وترون. فلما انتبه ابن هشام إلى غرض الشاعر رجح مذهب الخليل ورأي الخليل وإعراب الخليل على إعراب غيره. لذلك مهم جدا في الإعراب ألا تكتفي أيها المعرب أيها النحوي بالإمكان اللغوي، لابد من معرفة السياق، لابد من معرفة سبب النزول إن كانت آية أو سبب الورود إن كان حديثا، المعنى الذي يريده المتكلم سواء كان شاعرا أو أديبا أو غير ذلك، هذا المعنى يجعلك محصورا في بعض الأعاريب وينفي البعض الآخر، ليس الأمر مفتوحا على كل الطيف الممكن من الإعراب، لكن لابد أن تكون مستصحبا للجو الذي قيلت فيه هذه الجمل أو هذه الكلمات. فقال بناء على معرفتنا بالمعنى الذي يريده الرجل الشاعر أقصد يعني، فإضمار الخليل أولى من إضمار غيره، لأنه لم يرد، لأنه ضمير يعود على مين؟ الشاعر، لأن الشاعر كأنه قال لأن الشاعر لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة. إضمار الغير ألا جزى الله رجلا خيرا يدل على، وكأن المعنى الذي يريده الشاعر على هذا الإضمار وكأن المعنى القوي الذي يريده هو الدعاء للرجل، في حين أنه في الحقيقة جملة اعتراضية، جزاه الله خيرا جملة اعتراضية حتى غير مراد، دي مجرد جرت على اللسان، لكن المراد في الحقيقة هو أن يأتي برجل ليس صفته أنه مدعو له بالمجازاة بالخير، وإنما صفته أنه يدل على محصلة تبيت، لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصده طلبه. لم يرد ألا تروني، ألا تروني، يبقى هو يريد أن يروه لا يريد أن يدعو. ألا تروني ولا ألا جزاء؟ لا، ألا تروني. لماذا؟ لأنه يريد هذا الإراء، هذه الإراءة، هذا الإعلان، هذا الإحضار، هذه الدلالة، يريد من يدله على هذه المرأة. الشطر الثاني، المعنى الموجود في البيت أو في القصيدة أو في المعلقة. مش التمني، التمني ده كلام يونس، هو الآن بيتكلم بين هل هي للتنبيه ولا هي للعرض، هل هي للتنبيه أو للعرض؟ استبعد التنبيه، لأنه مش المراد مجرد التنبيه على دعاء منه لهذا الرجل، أن هذا الرجل سيجازى بالخير، ليس هذا مطلوبه. كونها تغلط، مش ده مش قدمها، انت غلطان تاني، بتغلط تاني لانك مش هادي. ريلاكس. الاعتراضيه ما جاتش، لم تتقدم، دي الاعتراضيه وقعت في عرض الكلام، يعني في وسط الكلام، ما قدمهاش. انتبه، عمال تغلط فوق. الا تروني، يبقى ليه المقدم تروني؟ الا تروني رجلا جزاه الله خيرا، يبقى جملة اعتراضية يمكن استغناء عنها. اعتراضية، اعتراضية يستقيم الكلام بدونها، وليست مرادة في ذاتها. حتى كنا عمين نتكلم ايه بقى، ايه الراجل المجرم اللي عايز يعمل الفاحشة دوت ويروح يقول جزاه الله خيرا؟ كان بيقول الشيخ من شوية، جرت على لساني، هو متعود يقول جزاه الله خيرا. لسنا متأكدين، هو ده مش يقين، ده مش هنروح نحلف قدام القاضي عليه. سامح، مش هنروح نحلف قدام القاضي. ابن هشام هيحلف قدام القاضي، يشهد امام القاضي ويقسم اليمين ان الشاعر قصده كده، بيرجح. متحملش الكلام فوق طاقته، ترجيح. عجبك عجبك، مش عجبك ألف انت كتاب ورجح زي ما انت عايز. اتفضل. تروني وترونني واحد، فيها نون الوقاية نحطها ونشيلها. لماذا حذفت يعني؟ انت عندك نون تانية؟ ترونني، خلاص ترونني، حاضر. ألا ترونني نسختك فيها نسخة إيه اللي معاك دي؟ أيوة، يعني نسخة إيه، محققة إيه، مش عارف دار السلام دي إيه، مش محققة. نعم، ارفع صوتك علشان فعل مضارع من أفعال أراني يرونني، ما هو مش من أفعال الخمسة، شلواو الجماعة، أفعال الخمسة. واو الجماعة تحتاج إلى نون يثبت بها الفعل المضارع. وحذفت لي إساوي الحذف. عشان كسر، بس عشان كسر التروني، كسر ما هو نون وقاية سببها إيه أو بتيجي ليه علشان تقي الفعل من الكسر. تفضل. نعم. فعل مضارع. بس ده فعل مضارع مش فعل أمر. خير إن شاء الله. حاضر واحدة واحدة. حاضر يا ست أم إبراهيم. نعم. ممكن أقول لقول من قال بأن أداء في قيد التقدير لو جعلنا مثلا التحقيق ليس قال ليس منزل منزلة التحقيق هي التحقيق التحقيق معنى أن يكون هذا التحقيق منصب على أن هذا الرجل فعلا موجود وهو يدل يسأل ليس للدعاء. بيقول الشيخ عبد الله إن خلي آلة للتنبيه والتحقيق يأتي من فين؟ من أن الرجل موجود. نعم على قول هذا المنزال. أيوة ما احنا بنرجح بس مش يعني أنت بتنصر الآن ولا لا تنصر؟ بتنصر خلاص يبقى نشوف وجه النصر إيه الدليل. بيقول لأن الرجل موجود فعلا هو مش موجود المشكلة أنه غير موجود ده هو يبحث عن هذا الرجل. يلا ست أم إبراهيم تفضلي. النسخة دي اللي هي نسخة الحلبي اللي هو مين محققها ولا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عبد الله إسماعيل. طيب شكرا لك. طيب يبقى الآن رجح قول ابن هشام على يونس ودلل على هذا الترجيح ثم رجح إضمار ابن هشام عن إضمار غيره ودلل على هذا الترجيح أيضا. والآن يقول وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول هذا يعود إلى إيه بقى؟ إن يدل صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية فمردود بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. طيب ابن الحاجب هنا بيضعف أي الأقوال؟ قول الخليل أبدا. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا اسم الإشارة يعود على أي يا شباب؟ البعض اللي هو تقدير البعض بجزاء والآن تاني السياق بيقول إيه؟ إن هشام بيرجح قول الخليل وتقدير الخليل وإضمار الخليل على إضمار غيره ودل قال وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره. لماذا يا ابن هشام؟ لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة وإنما قصده طلبه. خلاص بدأ دليل ابن هشام على ترجيح إضمار الخليل على إضمار هذا البعض. طيب إيه رأيك يا ابن هشام إن ابن الحاجب رحمه الله رجح أيضا إضمار الخليل ولكن لدليل آخر؟ ابن الحاجب أيضا رجح إضمار الخليل ولكن لدليل آخر وضعف إضمار غيره بدليل آخر. ما رأيك في هذا الدليل الذي استدل به ابن الحاجب؟ قال لا دليلي أنا هو الصواب أما دليل ابن الحاجب خطأ. رغم أن ابن الحاجب يوافق ابن هشام في ترجيح إضمار الخليل على إضمار غيره إلا أنهما يختلفان في الدليل. يلا نشوف. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا اسم إشارة للقريب ما تنساش يبقى بالكلام على آخر حاجة اللي هو إيه؟ إضمار غيره. آخر حاجة إضمار غيره يبقى ابن الحاجب يضعف إضمار الغير يعني يوافق ابن هشام في الانتصار لإضمار إضمار الخليل على إضمار الغير لكنهم يختلفان في الدليل. أما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول اللي هو إضمار جزى الله خيرا إن يدل على محصلة التبيت صفة لرجل فيلزم يعني يلزم على قول هذا الغير وعلى إضمار هذا الغير يلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية. إحنا عندنا قاعدة تقول إنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بكلام أجنبي. فكلام هذا البعض وتقدير هذا البعض وإضمار هذا البعض يؤدي إلى الممنوع. يؤدي إلى الممنوع. هناك جملة تفسيرية فصلت بين يدل صفة وبين الرجل الموصوف، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع. هذا هو دليل ابن الحاجب في تضعيف تقدير البعض. دليل على تضعيف تقدير البعض أنه يؤدي إلى الممنوع. ما هو الممنوع؟ أن الجملة لا يفصل بين الصفة والموصوف بجملة غريبة، بجملة غريبة، ومنها الجملة التفسيرية. ثاني نقرأ: إن يدل اللي هي الصفة صفة لرجل، صح؟ فيلزم، يعني لو سمحت يلزم على قول هذا البعض الفصل، فصل فعل يلزم، يلزم على قول هذا البعض الفصل بينهما. ضمير يعود على إيه؟ مثنى، يعود على الصفة والموصوف. فيلزم الفصل بين الصفة والموصوف، بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة وهي أجنبي وهو ممنوع. الذي يؤدي إلى الممنوع ممنوع، والذي يلزم الممنوع ممنوع. إيه علاقتنا لا محل من الإعراب بالمثنى؟ يقول الشيخ: كيف يكون ممنوع وهي لا محل من الإعراب؟ ما علاقة أنها لا محل من الإعراب بأنها أجنبية؟ إيه العلاقة؟ أنها هل إحنا لا نبحث عن أنها جملة لها محل وليس لها محل، وإنما نبحث عن كونها أجنبية وهي أجنبية. أنا عندي أجنبية، عندك نسخة أجنبية؟ أجنبية. وفي نسختك أجنبية؟ لا نبحث عنها معربة ولا لا محل من الإعراب، أو لا محل وليس لها محل، نبحث عنها هي أصلية ولا غريبة، أجنبية ولا أصلية. فهمت؟ فمردود بقوله هذا القول، هذا الدليل من ابن الحاجب في ترجيح قول الخليل مردود، دليل مردود. كلام ابن الحاجب صحيح من حيث الترجيح، لكن استدلال على الترجيح هو الخطأ. فمردود بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد. امرؤ منعوت ليس له ولد نعت، فصل بينهما بجملة تفسيرية وهي هلك. يبقى خلاصة رأي ابن هشام في رد كلام ابن الحاجب أنه يقول أن الجملة التفسيرية ليست أجنبية، بس بكل سهولة. يبقى هو يوافقه في القاعدة أنه لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بالجمل الأجنبية، صح، لكن الجملة التفسيرية ليست أجنبية. وتعالى إلى كلام الله تعالى، نتحاكم إلى كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا في معانيه ولا في ألفاظه. ألم يقل الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك؟ بلى. طيب ما الإعراب؟ هلك إن امرؤ، ما إعراب امرؤ؟ أو بشاور كده. أو طيب صح. يبقى أنت كوفي، يبقى حضرتك جاي من الكوفة، أنت لسه وصل الطيارة من الكوفة دلوقتي. نقول إيه؟ فاعل، أحسنت. يبقى أنت كده جاي من البصر، يبقى طيارتك جاءت من البصر. يبقى لو إذا كنت كوفيا تقول امرؤ مبتدأ، إذا كنت، وحتى الكوفيين بيقولوا مش بس إن بيجي بعد إن مبتدأ، كمان بيقولوا إن ممكن يكون نكر. طيب وإن كنت بصريا فتقول إنه فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف، لفعل محذوف. والتقدير: إن هلك امرؤ هلك. يبقى هلك دي تفسيرية ولا مش تفسيرية؟ تفسيرية. وهو اللي عليه الجمهور أن بعد إن الشرطية لابد أن يأتي فعل، فامرؤ فاعل لفعل المحذوف تقديره هلك، فهلك المذكورة تفسير لهلك المقدرة، والتقدير إن هلك امرؤ هلك، إن هلك امرؤ هلك. ففصل التفسير بين النعت والمنعوت، بين المنعوت امرؤ وبين النعت ليس له ولد، مما يدل على جواز الفصل بالجملة التفسيرية بين النعت والمنعوت، وهذا ليس أجنبيا، هذا ليس أجنبيا. بس هذا خلاصة كلام ابن هشام في رد دليل، وليس رأي ابن حجم. رأي ابن حجم موافق رأي ابن هشام في أن كلام الخليل أولى من كلام البعض، لكن فقط في الدليل. ما الدليل؟ ابن هشام له دليل وابن حجم له دليل رفضه ابن هشام. لم يسكت، لم يكتفي بهذا في رد كلام ابن حجم، بل أضاف قال: ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة، إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. طب بلاش يا ابن الحجم، بلاش، حتى لو لم تكن مفسرة، حتى لو لم تكن جملة جزاه الله خيرا مفسرة، فأيضا ستكون فاصلة. ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة، إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. جزاه الله خيرا دي جملة دعائية يعني إنشائية، ولا تكون صفة، يعني أنت هربت من من من من كونها تفسيرية. طيب ما هي مش عمر لا تكون أبدا صفة، فسيحصل الفصل، سيحصل الفصل، فلا مناص ولا مهرب من حصول هذا الفصل. مرة أخرى، الدليل الثاني لابن هشام على رد دليل ابن الحاجب أنه يقول له: حتى لو رددت علي وجادلتني وناظرتني بأن هذه الجملة ليست تفسيرية، قال له: حتى على هذا سيحصل الفصل، وبالتالي كلامك ينتقد، دليلك يسقط، لأنها ليست صفة، ليست صفة. ما الحل فيها؟ إذا لم تكن تفسيرية ستكون صفة؟ ليست صفة. لماذا ليست صفة؟ لأنها إنشائية، فهي فاصلة فاصلة، حائلة بين الصفة والموصوف، حائلة بين الصفة والمنصوف. طيب كيف يا سيد ابن هشام تفصل بين الصفة والموصوف؟ قال: والله إذا شعر، والشعر يجوز ارتكاب فيه الضرورات، من ضمن الضرورات الفصل بين النعت والمنعوت. يبقى الممنوع من الفصل بين الصفة والموصوف يكون في السعة وليس في الشعر. يبقى الأول يقول له في رده بردين: الرد الأول بأن يجوز الفصل بالمفسرة، أصلا يجوز الفصل بالمفسرة بدليل آية سورة النساء، والرد الثاني أنه أن ما يفعله ابن الحاجب لا يوصل إلى المطلوب، لأنه حتى لو رد بأنها ليست مفسرة حتى يخرج من هذه الورطة، سيدخل أيضا فيما هرب منه، وهي أنها لن تكون صفة جملة جزاه الله خيرا لأنها إنشائية، فلا تكون الجملة إنشائية صفة، فسيحصل الفصل الذي يريد أن يهرب منه، فلا مفر، وإنما يقال إنه ارتكب ذلك للضرورة وانتهى الأمر على هذا الحد. في أي سؤال؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.